بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو نجهل علينا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه وسلم. كلما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن نصلي عليه، هذا سنة مؤكدة، وتركه مكروه كراهة شديدة. ولو ذكر في المجلس 100 مرة نصلي عليه 100 مرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. وحاشا لله أن نكون من البخلاء إن شاء الله. طبعا. وبعد، فهذا شرح مختصر سهل مناسب للمبتدئين للمنظومة المختصرة في علم مصطلح الحديث المشهورة في البيقونية. يعني هذا الكتاب اعتنى بأنواع الحديث، حاول أن يجمع أنواع الحديث ويعرفها، يعرف كل حديث إلى جانبه تعريفه فقط، ولا يخوض في التفاصيل ولا يعطي الأحكام ولا يكثر من القواعد، وإنما فقط أنواع الحديث، كل نوع يعرفه وينتقل إلى ما بعده. التي تعتبر حقا خلاصة هذا الفن العظيم. الذي استأثر به المسلمون عن بقية أمم الأرض. هذه معلومة ينبغي أن تكون واضحة عند المسلمين جميعا، أن هذا العلم المسلمون هم الذين أوجدوه، بعد أن لم يكن لهذا العلم وجود أبدا. المسلمون هم الذين وضعوا هذا العلم وقعدوا قواعده وأصلوا أصوله، وإلى الآن فهم السباقون في هذا، ولا توجد أمة من الأمم استطاعت أن تسبقهم في هذا المضمار، مضمار علم الحديث. وليس المقصود علم الحديث فقط من فوائده ضبط حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كل الأمم وكل البشرية بحاجة ماسة إلى هذا العلم لانتقاء الأخبار وضبطها وتمحيصها، حتى لا تنتقل الأخبار بين الناس وفيها الزيف وفيها الكذب وفيها الدجل إلى آخر ما هنالك، حتى بات مفخرة من مفاخر ديننا. الحمد لله، والله وحده المنة والحمد، ويكفي المشتغلين به رفعة ما رواه الطبراني في المعجم الأوسط عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم خلفائي 3 مرات. يعني كررها النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم خلفائي، اللهم ارحم خلفائي، اللهم ارحم خلفائي، كررها 3 مرات. قيل: يا رسول الله، ومن خلفاؤك؟ قال: الذي يأتون من بعدي ويروون أحاديثي وسنتي ويعلمونها الناس. يعني الذين يشتغلون بعلم الحديث ويهتمون بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحرصون على نقلها للآخرين وإشاعتها بين المسلمين. فأول من صنف في هذا العلم علم الحديث دراية القاضي أبو محمد الرامهرمزي. أول من صنف في هذا العلم دراية هذا العلم، إن شاء الله أنا في نهاية المقدمات أبين لكم أن هذا العلم هو ذو شعبتين: علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية. باختصار، علم الحديث رواية هو مجرد رواية الألفاظ، رواية ألفاظ الحديث وضبطها وتحريرها، و يعني التزام عدم وجود خطأ في الرواية، لا في السند ولا في المتن، مجرد رواية فقط. أما الحديث الشعبة الثانية، علم الحديث دراية، علم الحديث دراية هذا الذي نحن فيه. أن يحدد دراية وهو النظر في قواعد علم الحديث وقواعد رواية الحديث وأنواع الحديث وأصنافه وضبطه إلى آخر ما هنالك. فهذا اسمه علم الحديث دراية وهو علم مصطلح الحديث، هو علم مصطلح الحديث. وأما علم الحديث رواية فأول من ألف فيه كما ذكرت لكم في الدرس السابق إنما هو ابن شهاب الزهري رضي الله تعالى عنه، وبعد ذلك كثرت الرواية وجاء البخاري ومسلم وابو داود والترمذي إلى آخر ما هنالك من كتب الحديث الكثيرة، دواوين الحديث أصبحت كثيرة لا تعد ولا تحصى. نعم. المتوفى 360 في كتابه المحدث الفاصل، المحدث الفاصل، المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. نعم. معنى العنوان الكتاب المحدث الفاصل بين السامع والراوي، يعني هذا الكتاب قصد من تأليفه أن يبين الفرق بين الذي يروي الحديث مجرد رواية لا يعرف إلا أن يروي الحديث، وبين الإنسان الراوي الذي يعي ماذا يروي، يفهم ماذا يروي ويفهم قواعده ويفهم ضوابطه وكيف يفهم كيف يبلغه للناس إلى آخر ما هنالك. المحدث الراوي، المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، بين الراوي والواعي. نعم. ثم صنف أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري المتوفى 405 كتابه معرفة علوم الحديث. نعم، معرفة علوم الحديث للحاكم، هذا المؤلف الذي ذكره هو الإمام الحاكم المشهور، وشهرته غلبت عليه في كتابه المستدرك الذي استدرك به على البخاري ومسلم، وسيأتي معنا ضمن أبحاث الكتاب ما هو معنى المستدرك، لماذا سماه المستدرك، وهذا بحث مطول يأتي معنا بالتفصيل إن شاء الله تعالى. وهو من أئمة علم الحديث الكبار، ألف هذا الكتاب معرفة علوم الحديث. نعم. ثم جاء الخطيب البغدادي المتوفى 463 فصنف العديد من الكتب المهمة في هذا الفن كالكفاية في معرفة أصول الرواية. الخطيب البغدادي ميزته على باقي العلماء أن عناوين علم مصطلح الحديث، العناوين الكبيرة، لم يترك عنوانا منها إلا وألف فيه كتابا كاملا. كل عناوين علم مصطلح الحديث كلها، يعني بحوثه الكبيرة، ألف في كل واحدة منها كتابا خاصا، وهذه كتب أغلبها موجود واستفاد منها العلماء من بعده وقعدوا القواعد وألفوا المؤلفات بناء على كتب الخطيب البغدادي رضي الله تعالى عنه. والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع أيضا للخطيب البغدادي. وقل فن من فنون علوم الحديث إلا وصنف الخطيب فيه كتابا مفردا. نعم. فكان كما قال الخطيب حافظ أبو بكر بن نقطة كل من أصنف علم، كل من صنف أو أنصف، أنصف أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. نعم، يعني كل من أنصف، كل من أراد الصدق والعدل يعلم أن الذين جاءوا من بعد الخطيب البغدادي كلهم عالة ومفتقرون إلى كتب الخطيب البغدادي وكلهم استفادوا منها. ثم ألف القاضي عياض بن موسى الحيصبي اليحصبي المتوفى 544 كتابه الإلماع إلى معرفة أصول الرواية، رواية وتقييد السماع. نعم، أيضا هذا في علم مصطلح الحديث، ولكن يعني الكتاب جاء من شهرة مؤلفه القاضي عياض، تسمعون بالقاضي عياض، هو عالم كبير مشهور في تاريخ المسلمين، ومن أشهر كتبه التي انتشرت في مشارق الأرض ومغاربها واهتم به كل علماء المسلمين كتاب الشفاء، كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب مطبوع ومحقق تحقيقات كثيرة، وعليه الحواشي يعني اشتغل به العلماء كثيرا ومن أفيد الكتب وأنفعها. نعم. ثم صنف أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزولي المشهور ابن الصلاح. أيوة. المتوفى 643 كتابه علوم الحديث أو مقدمة ابن صلاح. نعم. هذا الكتاب مشهور بمقدمة ابن الصلاح، اشتهر بين الناس كلهم باسم مقدمة ابن الصلاح، وهذا لشدة ضبطه وتقييده ومعرفته العميقة بهذا العلم اشتهر كتابه جدا، والذين جاءوا من بعده اشتغلوا بكتابه، يعني أغلب المؤلفين الذين جاءوا من بعده اشتغلوا بكتابه، لأن كتابه قد جمع فيه الأصول والقواعد التي انتشرت في كتب الخطيب البغدادي الذي ذكرناه آنفا، استطاع أن يجمعها بقواعد منضبطة وأصول موثقة في كتاب مقدمة ابن الصلاح. لا. جمع فيه مؤلفه ما تفرق في غيره من كتب الخطيب ومن تقدمه. لا. فكان كتابا حافلا بالفوائد والفرائد، واختصره الإمام النووي المتوفى 676 في التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشر النذير. سنن البشير النذير. بشير النذير. صلى الله عليه وسلم. يعني الإمام النووي رضي الله تعالى عنه وجد أن كتاب مقدمة ابن الصلاح كتاب لا يستغنى عنه أبدا، ولكن هو كتاب كبير، فاختصره في كتاب التقريب. كتاب التقريب كتاب مشهور واعتنى به العلماء، وكثير من العلماء يدرسونه في حلقات العلم لديهم، وهذا الكتاب هو الكتاب الذي شرحه الإمام السيوطي في كتابه تدريب الراوي. يعني مقدمة ابن الصلاح أخواننا، هذه فائدة ينبغي أن تعلموها، مقدمة ابن الصلاح كتاب عظيم جدا، خدم من جهتين خدمة كبيرة. الجهة الأولى جهة مضمون القواعد الموجودة في هذا الكتاب الكبير، أخذها الإمام الزين العراقي فنظمها بمنظومة بألف بيت من الشعر، ألفية العراقي، وشرح هذه الألفية الإمام السخاوي رضي الله تعالى. هذا العمل عمل مشهود وعظيم في تاريخ المسلمين، لأن القواعد الموجودة فيه قواعد كثيرة جدا ومنضبطة، ويستفاد منها فائدة كبيرة في علم الحديث، وهو شرح السخاوي على منظومة علم الحديث للزين العراقي، وكله مأخوذ من مقدمة ابن الصلاح. هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني اتجاه ما أخذه الإمام النووي من كتاب مقدمة ابن الصلاح في كتابه التقريب، جاء الإمام السيوطي فشرح كتاب التقريب بتدريب الراوي. ما هو الفرق بين تدريب الراوي وبين شرح السخاوي على ألفية الزين العراقي؟ الفرق بينهما فرق مهم جدا، وهو أن السخاوي على الزين العراقي يهتم بقواعد هذا العلم، يهتم بالقواعد ويصب وجوده كله في ضبط هذه القواعد، بينما تدريب الراوي التفت إلى وجهة أخرى، وهي الإكثار من الأمثلة على هذه القواعد. ونحن مفتقرون يعني حقيقة الذين يشتغلون بمصطلح الحديث، يعني مثلا قل له الحديث المنقطع، يأتي لك بحديث كل الكتب تتناقل هذا حديث واحد، كلهم يتناقلون هذا الحديث. حديث المرسل يأتي بحديث كل الكتب تتناقل هذا الحديث، ما في غير. أما تدريب الراوي فيأتي بأمثلة كثيرة عن كل نوع من أنواع الحديث، فيأتيك بسرد طويل من الأمثلة التي يعني تشبع حظ الإنسان المتعطش للعلم، بين يديه أمثلة كثيرة لكل نوع من أنواع الحديث التي يريدها الإمام رضي الله تعالى. نعم. ونظمه شعرا الزين العراقي المتوفى 806 في ألفيته المشهورة وشرح الإمام السيوطي المتوفى 911 كتاب النووي وسماه تدريب الراوي في شرح تقريب النووي. وصنف الحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى 852 كتابه نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. يعني كتاب نخبة الفكر أيضا يعتني به العلماء كثيرا، لأن فيه أسلوب ابن حجر، أسلوب ابن حجر أسلوب المحدث المتين القوي صاحب الأسلوب المتماسك، ألف كتابه نخبة الفكر وشرحه في كتاب كبير اسمه نزهة النظر في شرح نخبة الفكر، وهذا كما قلت لكم أغلب العلماء، أنا أعرف في دمشق كل علماء دمشق يدرسونه في حلقاتهم، وأيضا سافرت إلى القاهرة فوجدت علماء الأزهر الكبار كلهم يعتمدون هذا الكتاب ويدرسونه في حلقاتهم، نزهة النظر شرح نخبة الفكر. وشرحه في نزهة النظر وهو من أنفع المختصرات وأجودها ترتيبا. ثم صنف عمر بن محمد البيقوني المتوفى 1080 منظومته الشهيرة في البيقونية لا تتجاوز 34 بيتا، وهي المنظومة التي بين أيدينا. أتى فيها بغالب أنباع علوم الحديث وعليها شروح متعددة، فهذه لمحة سريعة عن أهم ما ألف في هذا العلم الشريف، سائلا المولى سبحانه أن ينفع بها. نعم. في شيء أسئلة إخواننا؟ في هذا له شيء سؤال؟ لا تتركوا شيء غامض ما تفهموا، يعني لا تمرر أي مسألة غير مفهومة أو أي فكرة غير مفهومة، سألوا عنها. نعم. تفضل. في ترجمة الناظم، هو عمرو بن محمد بن فتوح البيقوني الدمشقي الشافعي المتوفى 1080 لم تنقل عنه ترجمة كبيرة. نعم، يعني ليس مشهورا صاحب المنظومة، يبدو من تأليف المنظومة أنه عالم في مصطلح الحديث، وإلا لم يستطع أن يجمع هذه الأنواع كلها من علم الحديث في 34 بيتا، لولا أنه متمكن جدا في علم الحديث، ولكن ليست له ترجمة مشهورة بين الناس، إنما ترجمته عبارة عن أسطر قليلة جدا، ويبدو أن الرجل كان يحب الخفاء ولا يحب الظهور بين الناس والشهرة وكذا، يتباعد عنها، ولذلك لم تعرف له هذه الترجمة الكبيرة. وفي كثير من العلماء هم على هذه الشاكلة، يكرهون الظهور، والله تبارك وتعالى هو مدبر الأمور، من أراد أن يشهره يشهره ولو لم يرد ذلك. يعني أكبر مثال على ذلك مثل الإمام النووي رضي الله تعالى، كان يحب الخفاء جدا جدا، ومع ذلك أبى الله إلا أن يشهره ويجعله من أكبر علماء العصر، ثم من أكبر العلماء إلى هذه الساعة وإلى قيام الساعة رضي الله تعالى. نعم. حتى قال العلامة الأجهوري في حاشيته على شرح الإمام الزرقاني للبيقونية، يعني الإمام الزرقاني شرح البيقونية، شرح معروف مشهور في المكتبات، وجاء الأجهوري فصنع حاشية على هذا الشرح، على شرح الزرقاني على البيقونية. نعم. ما نصه ولم أقف للناظم رحمه الله تعالى على ترجمة يعلم منها اسمه وحاله، ولا أدري ما هذه النسبة، هل هي لبلدة أو قرية أو أب أو جد؟ كلمة البيقونية نسبة لإيش؟ بيقوني، هذه يا النسبة، مهم ما تقول حمصي حلبي إسطنبولي إلى آخر ما هنالك، يعني حينما تنسب تضع يا النسبة في آخر الكلمة، فهذا المؤلف رحمه الله بيقوني نسبة إلى ماذا؟ تقول لم أعرف النسبة إلى أين. نعم. لكن وجد بهامش نسخة عليها خط الناظم واسمه الشيخ عمر بن الشيخ محمد بن فتوح البيقوني الدمشقي الشافعي. خلاص أعرف اسمه، أعرف اسمه ومذهبه أنه شافعي. نعم. وقال الشيخ بدر الدين الحسني، الشيخ بدر الدين الحسني هو شيخ شيوخنا، يعني أنا لم أدركه لأنه توفي في سنة 1935، وهو يعني كل علماء بلاد الشام كلهم ينتمون إليه ويتشرفون بالانتساب إليه، وقد خلف ثروة من الرجال، يعني ما تكاد تجد عالم أو طالب علم إلا ويتشرف الانتساب إلى سيدنا الشيخ بدر الدين الحسني، وكيف أخذ عمن أخذ عنه. نعم، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد شرح البيقونية هو في كتاب اسمه الدرر البهية في شرح البيقونية. نعم. في آخر صفحة من شرحه المسمى بالدرر البهية، الدرر البهية ما نصه البيقوني، توقف في هذه النسبة غالب من كتب هنا، ورأيت لبعضهم أنها إلى بيقون قرية في إقليم أذربيجان في قرب الأكراد، والله أعلم. نعم، إذن هي تابعة لأذربيجان، لكن في حدا منكم أذربيجاني؟ تعرفوا ناس من الأذربيجان؟ سألوا لنا إذا كان بيعرفوا هذه القرية بيقون، قرية بلدة بيقون، يعني لازم نعرفها، إذا عرفناها نصير نزيد على هذا الكلام على موقع هذه البلدة، وقد يكون اسمها في شيء من التحريف الآن. نعم. ومسن البيقونية له، وهو مسن مبارك جدا والحمد لله. نعم. والعلماء الكبار والطلاب العلم يتناقلونه فيما بينهم ويحرصون عليه، وبإخلاص مؤلفه الذي لم يكن مشهورا ولا معروفا بين الناس، بل كان يؤثر أن يذكر عند الله أكثر من أن يذكر عند الناس، وينال ما عند الله الباقي ولا يلتفت إلى ما عند الناس ثاني. بإخلاصه هذا سار مسلوه بين الناس، وتناقلته الركبان من بلد إلى بلد ومن قطر إلى قطر، ونفع الله به نفعا عظيما. ما شاء الله. نعم. مصطلحات وكلمات يكثر تداولها بين المحدثين. نعم. المتن هو ما يأتي بعد السند من الأقوال والتقارير والأفعال، أو نعم. يعني شوفوا أخوانا، السند معروف، السند وهو حكاية الرجال الذين نقلوا الحديث، فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فلان عن فلان هذا اسمه إسناد، سيأتي معنا إن شاء الله. نهاية الإسناد في قول، إما يحكي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يحكي فعله، ما لا يكون من كلامه، ولما يحكي فعله، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا طاف بالبيت ثم قبل الحجر ثم نزل إلى زمزم فشرب منها إلى آخر ما هنا، هذا يحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا قوله. إذن إما يحكي قوله أو فعله أو تقريره، يعني أحد من الناس يفعل فعلا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقرره على ذلك أو يسكت عنه، هذا يسمى تقريرا، ولو سكت عنه فهذا يسمى تقريرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت على منكر، يستحيل أن يسكت على منكر، ولو سكت فإنه إقرار له بهذا الفعل، أو قولا أو فعلا أو تقريرا أو وصفا. يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم منهم وخاصة صغار الصحابة وصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصفة النبي صلى الله عليه وسلم تسمى متنا، يسمى متن للحديث. إذن قوله أو فعله أو تقريره أو وصفه عليه الصلاة والسلام، كل ذلك يسمى متنا، متن. هذه واحدة. أيضا يسمى متنا ما نسب إلى الصحابي، يعني قد تجد مثلا هذا في كتب الحديث موجود عن فلان عن فلان عن فلان عن تابع فلان عن سعيد بن مسيب أن أبا هريرة قال كذا وكذا أو فعل كذا وكذا، مو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن صحابي فقط. هذا أيضا يسمى متنا. ليس معنى هذا حديث مسمي حديثا موقوفا، الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرفوعا، أما إذا قاله الصحابي فهذا لا يسمى حديثا، هذا حديث موقوف، حديث ولكنه موقوف. بل قد تجد أكثر من ذلك، لا النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا الصحابي قال، إنما التابعي، يعني فلان عن فلان عن فلان، أن عمر بن عبد العزيز قال كذا وكذا. طب عمر بن عبد العزيز ليس صحابيا، إنما هو تابعي. ها موجود هذا حتى في البخاري موجود، قل لعمر بن عبد العزيز. هذا يسمى مقطوعا، المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم مرفوع، سميه مرفوعا. الصحابي موقوف، التابعي مقطوع، كل ذلك له أحكام تأتي معنا إن شاء الله بالتفصيل إن شاء الله. ولكن المهم نهاية السند شو نسميه، بس ينتهي السند نبدأ بعد ذلك بإيش؟ المتن. نعم عرفنا المتن شو هو. نعم أو ما يعبر عنه بنص الحديث، نص الحديث أو المتن. نعم السند هو سلسلة الرجال الموصلة إلى قائل المتن. نعم سلسلة الرجال التي توصلك إلى من يقول المتن، سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي أو التابعي، سلسلة الرجال التي توصلك إلى هذا المتن تسمى سندا. سندا نعم. قال عبد الله بن المبارك الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. نعم يعني لا ينبغي أن نستهين بهذا الإسناد، فلان عن فلان فلان، نتركه ولا نشتغل به ونلتفت رأسا المتن، هذا خطأ. قال لك لولا الإسناد، الإسناد من الدين، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. كل واحد ممكن أن يقول كلمة صادقا أو كاذبا ويرفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن هذا، وهذا يحدث في الدين فوضى لا أول لها ولا آخر، ويضيع الدين من أساسه، الدين كله من أساسه يضيع لولا الإسناد الذي أكرمنا الله تعالى به. نعم. فقال أبو حاتم الرازي لم يكن في أمة من الأمم منذ خلق الله آدم أمة يحفظون آثار نبيهم غير هذه الأمة. الحمد لله. نعم. الإسناد هو حكاية رجال الحديث. هذاك السند، السند هو فلان عن فلان عن فلان. طيب الآن حكاية هذا السند تسمى إسنادا، يعني أن يقول واحد من الناس حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، عمليته التي عملها هذه تسمى إسنادا، يعني أسند الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق فلان عن فلان عن فلان، هذه العملية تسمى إسنادا. الرجال سلسلة الرجال تسمى سندا، وعملية رفعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلان عن فلان عن فلان، أن أقول أنا هذا القول فهذا يسمى إسنادا، فيقال إن فلانا قد أسند هذا الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق فلان عن فلان عن فلان. نعم. المخرج هو ذاكر رواة الحديث كالبخاري ومسلم. نعم. هذا بتشوفه كثير بكتب الحديث يقولوا خرجه البخاري، خرجه الترمذي، خرجه كذا، خرجه أو أخرجه مثل بعضهم، سواء قلت خرجه أو أخرجه أو رواه، كله مثل بعض البعض، هذا يسمى المخرج أو المخرج الذي نقل لك في كتابه هذا السند ثم المتن. نعم. المخرج اسم مكان يقال هذا الحديث عرف مخرجه، عرف مخرجه، عرف مخرجه يعني من عند فلان من الرواة، يعني عرفناه من عند فلان، هو اشتهر به الإمام مالك، اشتهر بالرواية الحديثة من الأحاديث، هذا مخرج الحديث، البخاري مسلم إلى آخره. نعم. أي رواته الذين نقلوه. الحديث القدسي هو ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى. الحديث القدسي الحديث القدسي في أحاديث نبوية يعني قالها النبي صلى الله عليه وسلم وتنسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وفي أحاديث قدسية تنسب إلى الله تبارك وتعالى ولكنها ليست قرآنا، لا علاقة لها بالقرآن الكريم أبدا، ولا نستطيع أن نقيسها بالقرآن الكريم. القرآن شيء والأحاديث شيء آخر. الآن نتكلم في الأحاديث، في نوع من الأحاديث تنسب إلى الله تبارك وتعالى وهي التي أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول قال الله تبارك وتعالى يا عبدي افعل كذا وكذا، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا، إلى آخر ما هنالك. الأحاديث القدسية كثيرة، منها الصحيح ومن الحسن ومن الضعيف ومن الموضوع الكذب، كل ذلك موجود في الأحاديث النبوية وموجود في الأحاديث القدسية. لكن الفرق أن الحديث النبوي لفظه ومعناه من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان المعنى إجمالا إنما هو بإلهام الله تبارك وتعالى، وإنما هو بإشراف الوحي، يعني النبي عليه السلام والأنبياء كلهم الوحي مشرف عليهم دائما. لذلك نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم. ما معنى معصوم؟ أنه لا يخطئ ولا يعصي الله تبارك وتعالى، لا يقع في معصية ولا يقع في خطأ. ولكن كيف له هذا؟ هذا فضل من الله تبارك وتعالى والوحي مشرف عليه. لو لا سمح الله فعل فعلا خطأ مباشرة الوحي يصحح، الوحي يصحح له ذلك بأمر الله تبارك وتعالى. الحديث النبوي لفظه ومعناه من النبي صلى الله عليه وسلم، بينما الحديث القدسي معناه إلهاما من الله، يلهمه الله تبارك وتعالى أن بلغ عني كذا وكذا، يلهمه الله عز وجل أن بلغ عني كذا وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ هذا المعنى ويتصرف به في اللفظ كما يصوغه هو، هو الذي يصوغ الألفاظ والمفردات والتركيب، تركيب الجمل مع بعض، هو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي. ثم الفرق بينهما، نعم سابي، يعني ما هو المراد من الحديث القدسي مع أن الله عز وجل أنزل كلامه بالقرآن؟ نعم القرآن والتوراة والإنجيل والزبور، الكتب السماوية، إنما هي كلام الله عز وجل. بالطبع إذا قرأت توحيد شيء علم العقيدة، في علم العقيدة القرآن كلام الله هو كلامه النفسي، يعني تعرفوا الإنسان في عنده كلام نفسي وكلام لفظي. أنا قبل أن أقول ما أريد أن أقوله لكم أهيئه في نفسي، كلام أهيئه وأحضره في نفسي ثم أنطق به. الكلام الأول هذا كلام نفسي، والكلام الثاني الذي أنطقه هو الكلام اللفظي، وفرق بين هذا وذاك، ولكن الأصل الكلام النفسي. ليه؟ لأنه دائما الواحد قبل أن يتكلم يفكر قليلا، يهيئ الكلام في نفسه ثم يتكلم به. لذلك قال شاعرنا، شاعر العرب يعني مو شاعرنا، هو نصراني لأنه الأخطل التغلبي هو شاعر جاهلي وأدرك الإسلام ولكنه نصراني، وكلامه في اللغة العربية يحتج به. كل الشعراء الذين ماتوا قبل سنة 150 هجرية كلهم يحتج بكلامهم في اللغة، كلامهم في اللغة في حجة قبل سنة 150 هجرية، وهو منهم هذا الأخطل التغلبي، وكان يدخل على الخلفاء وكذا. يقول الأخطل: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. إذن الأصل في الكلام أن يكون نفسيا، ثم يمكن أن يكون بعد ذلك لفظيا ويمكن أن لا يكون لفظ. أنا أحضر كلام في نفسي ثم قد أقول لكم وقد لا أقول لكم، أقيه في نفسي. إذن الأصل في الكلام أن يكون نفسيا. فكلام الله تبارك وتعالى الذي هو القرآن هو كلام نفسي، هو يعني صفة من صفات الله تبارك وتعالى. كما أن ذات الله عز وجل، الذات المقدسة، ذات قديمة لا أول لها ولا آخر، ليس لها أول وليس لها آخر. وكذلك صفاته سبحانه وتعالى، الصفات الذاتية لله عز وجل، الوجود، القدرة، الإرادة، الكلام، السمع، البصر إلى آخره، هذه الصفات، صفات الذاتية هذه كلها قديمة في قدم الذات الإلهية تماما، قديمة بمعنى لا أول لوجودها ولا آخر لبقائها، تمام. والكلام منها، صفة الكلام منها، وكلم الله موسى تكليما، هذه صفة الكلام. طيب القرآن صفة الله عز وجل، بينما الحديث القدسي ليس كذلك. الحديث القدسي إلهام يلهمه الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يبلغه للناس، وليس من صفات، وليس من صفة الله عز وجل. عرفنا الفرق؟ واضح الفرق يا أخوانا؟ الفرق بين القرآن والحديث القدسي فرق كبير جدا. نعم. نعم. القرآن طبعا، وتقول القرآن أقصد القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف الأنبياء. القرآن كلام الله النفسي، كما أن لله تبارك وتعالى صفات من الوجود والقدرة والإرادة والسمع والبصر والحياة إلى آخره هناك، له صفة اسمها الكلام، أنه متكلم سبحانه وتعالى، تمام. هذه كل هذه الصفات أزلية قديمة، لا أول لها، لا أول لوجودها ولا آخر لبقائها، هذه الصفات. ومنها صفة الكلام. صفة الكلام هي صفة الكلام، هي كلامه النفسي الذي هو القرآن والتوراة والإنجيل والزبور، هذه هي صفة الكلام. إذن القرآن إنما هو يدلنا، هذا المصحف الذي بين أيدينا يدلنا على هذه الصفة القديمة من صفات الله تبارك وتعالى. بينما الحديث القدسي المنسوب إلى الله تبارك وتعالى، ولكنه ليس صفة من صفات الله عز وجل، لا علاقة له بالكلام النفسي الذي هو صفته القديمة التي لا أول لوجودها ولا آخر لبقائها، لا علاقة له بذلك. إنما يلهم الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم معنى من المعاني فيبلغه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث قدسي، تمام. عرفت الفرق؟ نعم. يعني كيف الفرق بين يعني أحاديث القدسي إلهام من الله، ولكن غير أحاديث القدسي أيضا إلهام من الله، يعني يعرفوا يعني. نعم نعم. شوف النبي عليه الصلاة والسلام مفوض من الله تبارك وتعالى بالاجتهاد والتشريع، مفوض من الله. مهما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم، أي شيء يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم على عين والرأس، شرع، دين، أي شيء يتكلم ولو من عند نفسه، مشرط تكون بوحي من الله تبارك وتعالى. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، تمام. وفي آيات كثيرة في هذا المعنى. فعموما النبي صلى الله عليه وسلم مخول بالكلام الذي ينطق به عن الله تبارك وتعالى. ولا لو تصورنا أنه أخطأ مرة مباشرة الوحي يتدخل، فما في مشكلة في هذا، يعني حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها تشريع. بينما الحديث القدسي لا، في أمر معين يريد الله تبارك وتعالى من نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبلغه للناس، وليس قرآنا، ليس قرآنا. فيلهمه الله تبارك وتعالى مثل هذا الحديث: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يبلغنا هذا الكلام عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم، يلهمه هذا المعنى والنبي صلى الله عليه وسلم يتصرف باللفظ. ومن العلماء من يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتصرف باللفظ إنما يأخذه كما ألهمه الله تبارك وتعالى إياه. نعم واضح؟ خير في شيء إخواننا؟ حد عنده شيء؟ طيب. لكنه لا يتعبد به. نعم. وأيضا من الفروق بين القرآن وبين الحديث القدسي أنه لا يتعبد بتلاوته. القرآن الكريم أنت ما فتحت القرآن وقرأت القرآن بفهم وبغير فهم فأنت مثاب على قراءتك هذه. لو إنسان لا يعرف إلا الأحرف العربية وفتح المصحف وقرأ القرآن وهو لا يفقه ولا كلمة واحدة مما يقرأ له الثواب في ذلك، في كل حرف 10 حسنات. بينما الحديث القدسي له ثواب التعرف على دين الله تبارك وتعالى حينما يقرأ كان يقرأ في البخاري ومسلم وكذا يتعلم الدين، له هذا الثواب. ولكن ليس له ثواب بكل حرف 10 حسنات، ليس كالقرآن، ليس عبادة، لا تستطيع أن تقرأ به في الصلاة. القرآن تقرأ به في الصلاة، الحديث القدسي إذا تقرأ به في الصلاة تبطل الصلاة. تمام؟ هذا فرق كبير بينهما. ولم يرد للتحدي والإعجاز أيضا. في من صفات القرآن الكريم أن الله عز وجل تحدى بالقرآن الكريم، تحدى العرب وتحدى الأمم كلها، ثم تحدى الإنس والجن كلهم. الإنس والجن تحداهم الله تبارك وتعالى أن يأتوا بمثل هذا القرآن، في آية في القرآن كان أن يأتوا بمثل هذا القرآن فلم يستطيعوا، فتحداهم أن يأتوا بعشر سور مفتريات فعجزوا، ثم تحداهم بسورة من مثله فعجزوا. في إعجاز، يعني في تحدي، وفي من الطرف الآخر عجز لا يستطيع أن يأتوا بمثله. هذا للقرآن وليس للحديث القدسي، وإن كان الحديث القدسي من عند الله تبارك وتعالى. واضح هذا؟ ما في شيء. نعم. لماذا الله عز وجل لم يندرج هذه الأحاديث القدسية إلى القرآن وذكرها في قسم آخر غير القرآن؟ نعم، لأنها ليست من صفته القديمة التي هي صفة الكلام. كنت تحدثت لكم عن صفات الله عز وجل، الصفات القديمة الأزلية. عرفت شو الأزلية؟ التي لا أول لوجودها، الباقية التي لا آخر لبقاء. هذه الصفات وكلها لها أدلتها في علم التوحيد، كلها عليها أدلة عقلية وأدلة نقلية. هذه الصفات كلها من جملتها صفة الكلام. هذا الحديث القدسي ليس من صفة الكلام، ليس من كلامه النفسي سبحانه وتعالى الذي أخذ صفة الأزل، ليس من ذلك. عرفت عليكي؟ وهذا هو فارغ ما بينه وبين القرآن الكريم. نعم. يعني جاب لك فرقين مهمين وجوهريين. أولهما شو أول فرق؟ لا يتعبد بتلاوته. نعم. والفرق الثاني ما في إعجاز، ليس في إعجاز. يعني ما بيصير واحد يقول لأي إنسان من الناس أنا بتحداك تجيب لي نص مثل الحديث القدسي الفلاني، ليس لنا هذا. أما القرآن نعم، ما زلنا نتحدى به البشر إلى يوم القيامة. نعم. الحديث النبوي هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو هم أو تقرير، وكذا ما أضيف إليه من أوصاف خلقية أو خلقية. أيضا الحديث النبوي، تعريف الحديث النبوي، أو تستطيع أن تقول تعريف السنة. تعريف السنة نفس هذا التعريف بذاته. عيد والله ما نسب أو عيد التعريف. الحديث النبوي وما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما أضيف يعني ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. من قول كلام أمر. وهذا طبعا أقوى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الاستنباط، استنباط الأحكام. لأن الفعل حينما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يتحير المجتهدون ماذا يستنبطون من فعله، هل فعله لأنه واجب؟ لا ندري. هل فعله لأنه سنة من السنة؟ هل فعله لأنه مباح؟ هل فعله لأنه مكروه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بالأصل لا يفعل المكروه، ولكن من تشريعه أن يفعل المكروه. ليه؟ حتى يبين لنا أنه ليس بحرام. يعني هو بالأصل لا يفعل المكروه، نحن الذين نفعل المكروه. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا سئلنا هل يفعل المكروه، نعم يفعله تشريعا، يشرع لنا يرتكب المكروه. النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن البول قائما، أن يبول أحدنا قائما، ولكنه بال قائما، يبين لنا أن البول قائما ليس حراما ولكنه مكروه. النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نشرب ونحن قيام، سنة لا يشرب وهو قائم، يشرب وهو جالس، ولكنه صلى الله عليه وسلم شرب قائما ليبين لنا أن هذا ليس بحرام إلا ما هو مكروه. إذن يفعل المكروه صلى الله عليه وسلم. طيب فعله قوله ثم قوله بقول من حيث الاستنباط قوي جدا جدا. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. اللهم أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة من الدنيا والآخرة من الدنيا والدنيا والدنيا والدنيا أحبابي أصحاب المسلمين. أشهد أن لا إله إلا الله. يعرف الحديث النبوي أو السنة، تعريف السنة هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول، كما قلنا هذا في الاستنباط أقوى شيء، لأنه التعامل مع اللفظ له قواعد وله ضوابط وأصول الفقه معروفة، أو فعله، ولكن الفعل دلالته أضعف من القول لأنه محير. يعني منع بده قرائن أخرى، يعني المجتهد لا يستطيع أن يستنبط من الفعل حكم شرعي إلا بالقرائن، القرائن التي تحف هذا الحديث من قول أو فعل أو تقرير. تقرير واحد فعل من الصحابة فعل أمامه فأقره عليه، هذا أيضا يسمى تشريعا ويسمى سنة ويسمى حديثا نبويا. قول أو فعل أو تقرير أو هم الهم يعني إرادة الفعل دون أن يفعل، إرادة الفعل يعني كمان هذا تشريع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في صلاة الاستسقاء أراد أن يدعو فقلب ثوبه، أراد أن يقلبه أسفله إلى أعلاه فثقل عليه فتركه، قلبه لكن ما قلبه من فوق لتحت، فلما هم بذلك ولم يفعله لثقله عليه كان سنة لنا أن نقلب ثوبنا. عرفنا كيف؟ ليش؟ لأنه هم بذلك لكن ما أوتح له أن يفعله. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يعتمر يذهب إلى العمرة في صلح الحديبية وما مكنه المشركون، ألم يهم بذلك؟ فلم يمكنه المشركون، إذن هذا الهم تشريع. وهكذا يعني المهم في هذا أن الهم إنما هو باب من أبواب التشريع، مثل القول والفعل والتقرير وكذلك الهم وأيضا الوصف. مهي اقرأ كذا ما أضيف إليه من أوصاف خلقية خلقية. الوصف جاءنا عن الصحابة أو أصحاب الصحابة وغيرهم، جاءنا وصف النبي عليه السلام إما أن يكون وصفا خلقيا أو خلقيا. الوصف الخلقي أن يصف لنا الصحابي لون النبي صلى الله عليه وسلم، وجه النبي صلى الله عليه وسلم، عيون النبي صلى الله عليه وسلم، فم النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر مشية النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما هنالك. وقد يصف شيئا آخر، قد يصف تواضعه صلى الله عليه وسلم بحادثة من الحوادث، قد يصف صبره، قد يصف زهده، كل هذه أوصاف إما خلقية وإما خلقية، كل ذلك تشريع، كل ذلك تشريع. طبعا في من العلماء من يقول أن أوصاف الخلقية ليست التشريع، يعني ما فعله على سبيل العادة، كيف كان يأكل، كيف كان يمشي، كيف كان، ولكن أكثر العلماء على أن ذلك تشريعا إن استطعته، إذا تستطيع أن تتبعه صلى الله عليه وسلم حتى في أوصافه الخلقية تفعل ذلك، هذا من السنة. نعم. هل فرق ما أضيف إلى النبي من أوصاف ومثلا حديث الموقوف؟ يعني كله حديث الموقوف صحيح؟ لا، الحديث الموقوف هو قول الصحابي ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يقول قوله، يقول يعني مثلا سيدنا أبو هريرة يقول حذف السلام سنة، هو يتكلم من عنده، يقول حذف السلام يعني الإمام لا ينبغي إذا أراد أن يسلم أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا ليس من السنة، إنما السنة السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا حذف السلام سنة. طبعا في خلاف بتفسير كلمة سنة في كلام أبي هريرة، في قاعدة تأتي معنا إن شاء الله في المصطلح، إن الصحابة إذا قال من السنة كذا فلا يقصد فيها إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول لا، إنما هو من كلام قد يكون من سنة من العادة، يعني سنة تحمل معنى العادة، حذف السلام عادة، عادة المسلمين يعني أن يحذفوا السلام وهكذا، فهذا لا يصف النبي صلى الله عليه وسلم. حديث الموقوف هو قول الصحابي كائنا ما كان، قد يتكلم في حكم شرعي، في حكم الرضاعة مثلا، حكم أحكام الرضاعة قد تأتي على لسان صحابي من الصحابة، هذا رأيه، وهذا ما يسمى في أصول الفقه مذهب الصحابي، وفيه خلاف في الأخذ به بين الشافعية والحنفية، الأخذ مذهب الصحابي. إن شاء الله إذا قرأنا أصول الفقه نأتي على ذلك بالتفصيل. من حيث المصدر كلا الأمر نفس الشيء صحيح؟ من حيث المصدر يعني نفس لا، شوف الصحابي رضي الله تعالى عنه كلامه إذا كان لا يقال فيه بالرأي، لا يقال فيه بالرأي، فنعطيه حكم المرفوع وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، يعني إذا قال مثلا الصحابي إذا قال أنه يوم القيامة يكون كذا وكذا وكذا وحادث الفلانية والملحمة الفلانية، هذا من اللي يجيب الصحابي لولا أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي به من عند نفسه، فهذا حكمه حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو رتب ثوابا أو عقابا على عمل ما، قال من فعل كذا وكذا فله 10 حسنات، من فعل كذا وكذا فله نار جهنم، من أين يأتي بهذا الصحابي؟ لا يعرف هذا، إنما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان مما لا يقال بالرأي فنعطيه حكم المرفوع وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وإذا كان مما يقال فيه بالرأي يعني موضوع فقهي يجتهد فيه فيقول هذا حرام وهذا حلال وهذا مكروه، هذا لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونرجع به إلى قواعد الأصوليين في مذهب الصحابي، في بحث كامل في علم أصول الفقه اسمه مذهب الصحابي. مذهب الصحابي في قواعد كثيرة وفي أحكام كثيرة وفي خلافات بين الفقهاء، نتكلم فيها في مجال آخر إن شاء الله. المسند هو من يروي، طويل البحث لا تسير، طيب المسند هو من يروي الحديث بإسناده سواء كان له علم به أو يرويه مجرد رواية. نعم، يعني المسند الذي جلس بين الناس وحدث فقال حدثني فلان عن فلان عن فلان، عمله قلنا قبل قليل اسمه إسناد، عمله إسناد، أما هو مسند، يعني ذكر لك الإسناد الذي يصله بالنبي صلى الله عليه وسلم. الرواية نقل ما ورد من السنة ونحوها بتحديث أو إخبار ونحوهما. نعم، نقل السنة أو كلام الصحابة أو كلام التابعي بصيغة معينة يحددها المحدثون، حدثني، أخبرني، أنبأني، سمعت عن فلان، أن فلان قال، إلى آخر ما هنالك من هذه الصياغة التي تتأتي معنا إن شاء الله. الجامع هو ترتيب الكتاب على جميع موضوعات الدين وأبوابه كأبواب الإيمان والإمامة الكبرى والطهارة والزكاة والحج والبيوع والأنكحة إلى آخر. يعني كتب الحديث منها جوامع. إيش جوامع؟ يعني مرتبة على الأبواب، يأتي أولا بأبواب العقيدة، ثم بعد ذلك يأتي بأبواب الفقه بابا بابا، ثم يأتي بالأخلاق والمناقب والتراجم إلى آخر ما هنالك. نعم. ويكون جامعا مثل الجامع الصحيح للإمام بخاري. نعم. لكل الأقسام. السنن ترتيب الأحاديث على الأبواب الفقهية. نعم، التزام بالأبواب الفقهية بالذات، هذه تسمى السنن، سنن أبي داود، سنن النسائي، سنن ابن ماجه. المسند كتاب تذكر فيه الأحاديث على ترتيب الصحابة ترتيبا هجائيا أو حسب شرف النسب أو سابقة الإسلام. نعم، يعني في كتب تسمى المسانيد مثل مسند أحمد بن حنبل، كتب كثيرة اسمها المسانيد، هذه ترتب على إيش؟ ترتب على روايات الصحابة. يعني يأتي الباب الأول أحاديث أبي هريرة، يسوق لك كل أحاديث أبي هريرة من أول التي معه أسانيد فيها، أحاديث أبي هريرة التي يحمل أسانيد بها، يرويها لك مجموعة كلها تحت عنوان واحد أبو هريرة، مسند أبي هريرة، خلص منه بيجيب مسند عبد الله بن عمر، خلص منه بيجيب مسند أنس بن مالك إلى آخره، حتى يمر على الصحابة التي عنده أسانيد بها. هذا يسمى المسند، إما أن يرتب على الحروف الهجائية، وإما أن يرتب على حسب منزلة الصحابة، يعني يبدأ بمسند أبي بكر الصديق، مسند عمر بن الخطاب، وهكذا على ترتيب أفضلية الصحابة رضي الله تعالى عنهم وشرفهم. المعجم كتاب تذكر فيه الأحاديث على ترتيب شيوخ المصنف، ويذكر فيه حديثا أو أكثر لكل شيخ. نعم. كمعاجم الطبراني الثلاثة. نعم، يعني المسانيد رتبت الأحاديث على روايات الصحابي، هون بيرتب الأحاديث على روايات شيوخه، كل شيخ من شيوخه شو روى بيجمعهم مع بعض البعض، الشيخ الآخر شو روى بيجمعهم مع بعض البعض، وهكذا. هذه المعاجم تسمى أجزاء طويلة. شو وجه؟ شو البحث؟ الأجزاء. طيب وبعد طيب خلي الدرس خالي. شكرا لكم، الله يعطيكم العافية ويبارك فيكم، تقبل الله منا ومنكم إن شاء الله، جزاكم الله خيرا. في حدا له شيء إخواننا أسئلة؟ في حدا عنده شيء يا أخوان؟ نعم. كيف يلبس النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل؟ يعني يدخل الشبه الصفات. نعم طبعا، يعني نعم، هذا يأتي في الوصف انه مشيته صلى الله عليه وسلم، لباسه صلى الله عليه وسلم، اكله صلى الله عليه وسلم، وهكذا، كل هذا يأتي في اوصاف النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من اوسع ما اقول في هذا الشفاء، كتاب الشفاء الذي مر معنا اسمه الشفاء القاضي عياض رضي الله تعالى، والسماء المحمدية للترمذي، لكن الشفاء أوسع، الشفاء أوسع. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وأحسن الله إليكم. أبو العرش علمنا علوما بما توحي لنا نحيا نعيما.